بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى استكمال هذه الأيام العلمية في شرح كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة التي كتبها الشيخ رحمه الله تعد من أنفع الرسائل في بابها، ومن أجمل ما كتبه الشيخ رحمه الله في من يريد السعادة ويبحث عنها. ولا شك أن أي عاقل يبحث عن السعادة ويسأل عنها كي يلزم أسبابها ويعمل بمقتضياتها. فالسعادة مطلب، سواء سعادة الدنيا مع ما يعقبها من سعادة الآخرة، هذا مطلب يطلبه كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، بل إن السعادة بمفهومها العام يطلبها أي مخلوق. ونحن أمة الإسلام، أنعم الله جل وعلا علينا بهذا الدين وأكرمنا به، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أكرمنا الله جل وعلا وهدانا إلى جملة من الأسباب التي فيها السعادة والراحة والطمأنينة، وقد ذكر الشيخ رحمه الله جملة منها. ذكر 21 وسيلة وسببا من أسباب السعادة، وقد جعلها رحمه الله أيضا في فصول 6 ضمنها هذه الأسباب وهذه الوسائل. نكمل إن شاء الله ما تيسر منها في هذا المجلس هذا اليوم وغدا بمشيئة الله تعالى. وفي ختام أيضا درس الغد هناك جملة من الأسباب والوسائل سوف أذكرها مع الدليل من الكتاب والسنة، مشفوعة بكلام أهل العلم رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم. فنبدأ الآن مواصلين ما تقدم به أخي الدكتور عبد اللطيف في اليومين السابقين، وهذا هو اليوم الثالث، وغدا الرابع نكمل فيه إن شاء الله هذه الرسالة الماتعة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وأظن إن شاء الله أن جملة من الإخوة قد قرأ هذه الرسالة وقد سمع شروحا كثيرة لأهل العلم وطلبة العلم في شرحها لما لها من عظيم الفائدة، وكل منا لا يمل حقيقة من القراءة فيها. ولما يعني أنعم الله عز وجل على الشيخ من حسن العرض وحسن ذكر الأدلة مع حسن الاستشهاد بها مع يعني الترتيب والتنظيم إلى غير ذلك مما أفاء الله به عليه رحمه الله تعالى، وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. فنواصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما نعم الآن سيذكر. يقول: نعم، ما في الشك، كل إنسان يسعى ويبحث عن الأسباب التي تجلب له السرور ويدفع الأسباب والعوارض التي تجلب عليه الغموم. فالآن سيذكر، يعني يبدأ الآن أو يعدد ويصل ما تقدم الحديث عنه. نعم. فيقول: نعم، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها. نعم، هذا سبب مهم. يقول رحمه الله تعالى: العاقل ما مر به من ضوائق أو من مكاره لا يشغل نفسه بالنظر فيما مضى، الذي مضى مضى وانتهى. فكون الإنسان يعود ويفكر في أمور قد انتهت، مثلا نسأل العافية حادث وقع عليه، شيء سرق منه، مرض ابتلي به ثم زال، لا يعود ويفكر فيما مضى. هذه أمثلة يعني، لا يعود ويفكر فيما مضى. الذي مضى مضى، احتسب الأجر على مفقود، واحتسب الأجر إن كان هناك مرض. أما كون الإنسان يعيد ويفكر وينظر، أو مثلا في إنسان تهجم عليه أو تكلم عليه أو ضاق صدره من موقف معين، اطوه واذهب، والذي مضى مضى، وافتح الآن صفحة جديدة. حتى أنت فيما قصرت فيه في جنب الله سبحانه وتعالى، زلة زللت فيها، معصية وقعت فيها، التوبة والاستغفار. أما كون الإنسان يعيد ويتذكر ما مضى، ويعني يعيش في دوامة من الهم ومن الغم، وأيضا تحليل أمور لا داعي لها، الذي مضى مضى، إن كان ذنبا فاستغفر الله، إن كان حقا يمكن أداؤه فأده. أما كون الإنسان يشغل نفسه كما قال الشيخ رحمه الله، هذا حمق وجنون. والإنسان يعيش في حلقة مفرغة يدور على نفسه، معناه ما استفاد شيء، لكن يعني ينطلق انطلاقة جديدة ويسعى سعيا حثيثا فيما يسعده. إذن هذا سبب مهم. نعم. وسبب ثاني يقول: وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف. نعم، وهذا الحقيقة يبتلى به كثير من الناس. بعض الناس إذا جلست معه حياته كلها تشاؤم، يعيش قلقا خوفا، المستقبل سيكون كذا وكذا، وسيكون في الكون كذا، وسيعمل كذا. يا أخي أعوذ بالله، إلى أي حد أن تعيش هذا التشاؤم وهذا التضايق؟ يا أخي أحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، أحسن رجاءك، عظم رجاءك في الله جل وعلا. هل بعض الناس إذا جلست معه تجد دائما التشاؤم والضيق، يخشى من أمراض، يخشى من علل، يخشى أنه لا يوفق. يا أخي في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي. الإنسان يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم أن حسن الظن بالله جل وعلا يقوم على أساسين عظيمين. أما الأمر الأول فهو أن تعلم أن الله قادر على كل شيء، فالقادر على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الأمر الثاني أن تعلم أن الله أرحم بك من نفسك، فما يقضيه الله جل وعلا لعبده سواء فيما مضى أو فيما هو حاضر أو فيما يستقبله، يجب أن تحسن الظن في الله وأن تعلم أن الله جل وعلا أرحم بك من نفسك. فكل إنسان يعيش في دائرة من التشاؤم ومن التضايق، ويعني معذرة يتلقف أي خبر ويسمع أي كلام ويصدقه، لا يا أخي، أحسن ظنك في الله سبحانه وتعالى، وأبعد عنك القلق والتوتر. يعني بعض الناس نسأل الله العافية وصل بهم الحد، بعضهم لا ينام الآن الليل إلا عن طريق حبوب يعني تعينه على النوم، وبعضهم يعيش في أوهام وكوابيس كما يقولون. والسبب ولا شك عادي، يعني هناك أمور: إعراضه عن ذكر الله عز وجل، عدم التزامه بالأذكار مثلا، إلى غير ذلك. فأقول: الله الله يا أخي، كما يقول الشيخ رحمه الله: أبعد عنك الأمور التي فيها القلق والتوتر، وأحسن ظنك في الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته. الله أكبر. فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم. شوف، يعني ذكر الشيخ هنا لاسم الله تبارك وتعالى العزيز الحكيم، ما أجمل الحقيقة ذكره رحمه الله تعالى لهذين الاسمين. نعم، أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم. العزيز هو الغالب الذي لا يغلب جل وعلا، أمره نافذ في الأرض ولا في السماء، ما قدره الله وما قضاه لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله وقدره. العزيز هما أيضا الحكيم، والحكيم كما هو معلوم من يجعل الأمور، من يضع الأمور في مواضعها الصحيحة، ولا أحكم من الله سبحانه وتعالى. فإذا آمنت بهذين الاسمين العظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وآمنت أيضا بما تدل عليه مدلولاتها ومقتضياتها، لا شك والله أنها تسبغ على الإنسان الطمأنينة والسكينة والهدوء وعدم القلق، وأن يحيا حياة طيبة هانية. نعم. وأنها بيد العزيز الحكيم ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها. نعم، العباد ليس منهم إلا بذل الأسباب، والله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. هذه أمور قدرها الله وقضاها، والعباد كما يقول الشيخ رحمه الله ليس بيدهم شيء إلا فعل الأسباب والسعي في تحصيل الخيرات، والسعي أيضا في دفع الضرر عن النفس، وهذه الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. الله المستعان. نعم، الشيخ رحمه الله ده يعني ركز على أمرين قبل قليل، وهما الكلام عن الفقر والخوف من الموت، وهذان الأمران حسمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب. قال بعض شراح الحديث، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام وغير من أهل العلم، قالوا النفس الإنسانية تقلق في العموم، ويعود قلقها إلى أمرين لا ثالث لهم: الخوف من الموت، متى سيموت الإنسان أجله. الأمر الثاني يعني الخوف من يعني مسألة الطعام، وأن يتوفر له ما يقيم به بدنه أكلا وشربا. وقد ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فوالله لو لك شربة ماء والله لتشربنها قبل أن تموت، بل كما قال بعض أهل العلم: والله لو لك رزق بين فكي الأسد والله قد كتبه لك والله لتأخذنه. من الذي يقترب من الأسد فضلا أن تأخذ شيئا بين فكي الأسد؟ لكن إذا الله كتب لك هذا الرزق سهل لك الأسباب ويسر لك الأمور وتحصلت لك ويأتيك رزقك ولا ينازعك في أحد، وإلا والله لو طردت خلف رزقك والله ما كتبه لك والله لتطردنه وتتعب وتشقى مثل ما تطرد الفرائس فريستها، وقد تحصلها وقد لا تحصلها. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الأجل، الناس الآن يخافون الموت، ما هو الأسباب التي يعني تطيل في حياتك، ما الأمور، والناس يسعون في هذا ويخشون فيها، ونحن نقول والله جل وعلا إذا كتب وأجلك وحل بك ملك الموت والله لا تستقدم ساعة ولا تستأخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، والله المستعان. نعم، ومن أنفعي. قال رحمه الله الآن تعالى، الشيخ سيذكر دعائين ثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحفظهما ونفيد منهما. نعم، ومن قال أنفعي. ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم به: صلح. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وهذا دعاء عظيم، وهو من جوامع الكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن تأمل جمل هذا الحديث ولا شك يطمئن ويرتاح ويسلم من القلق والهموم والغموم إلى غير ذلك. أوله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. هل الدين في حاجة أنك تسأل الله أن يصلحه؟ لا، الدين صالح لكل زمان ومكان، لكنك تسأل الله جل وعلا أن يشرح قلبك لهذا الدين وأن يصلح حالك وأن يعينك على التمسك بهذا الدين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أنك تتفقه في دينك، تعلم كيف تعمل إلى غير ذلك. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، تسأل الله صلاحك في هذه الدنيا بالعمل الصالح، بأن تكتسب حلالا وأن تنفق في حلال إلى غير، وأن تلتزم شرع الله. وأصلح لي آخرة التي إليها معادي، أن تستعد للقاء الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح إلى غير ذلك. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. نعم، المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده طول عمره إلا خير، لأن كلما ازداد عمره ازداد صلاة، ازداد ذكرا، ازداد دعاء، ازداد يعني من الأخير من الأعمال الصالحة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا المؤمن من أيها الإخوة؟ المؤمن الموفق، كلما ازداد عمره كلما ازداد في الأعمال الصالحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والموت راحة لي من كل شر. نعم، الموت راحة من الشرور ومن بلوغ الفتن وغير ذلك، ولكن المؤمن يسأل الله جل وعلا طول العمر على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى خاتمة حسنة، نسأل الله الكريم من فضله. نعم، وكذلك قوله قال: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الله أكبر، هذا حديث عظيم، هذا يسميه العلماء دعاء الكرب، دعاء الهم والغم. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام ماتع حول هذا الحديث، ذكره في المجلد الرابع من زاد المعاد، جعل فصلا: فصل في أسباب انشراح الصدر، فصل في ذهاب الهم والحزن، وذكر جملة منها. وله أيضا تأمل عجيب واستنباط وكلام نفيس حول هذا الحديث. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وسنده حسن من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو. وفي أول حديث علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الكرب. الحين بعضنا الآن يسأل يقول: يا أخي ودنا بأدعية. نعم، خذ هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثله: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إلى آخر جملة من الأحاديث، كلها إذا قلتها بصدق وإخلاص وصدق لجأ لله تبارك وتعالى، أبشر بالثواب وأبشر بالإجابة من الله سبحانه وتعالى. كما قال الفاروق رضي الله عنه: والله إني لا أحمل هم الدعاء، والله إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. متى الإنسان ينشرح صدره ويقبل على الله عز وجل وينيب ويخبت بين يديه؟ هذا عد مقام عظيم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفي الحديث الآخر بنحوه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم لا تكني لنفسي ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذه أدعية عظيمة كلها فيها شفاء وكشف للكروب والهموم، وسيأتينا أيضا جملة أيضا من الأدعية حول التوكل، والله المستعان. نعم. قال: فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة. نعم، وهذا هو المهم، لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهن. لابد الإنسان ويدعو يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، يستحضر أنه بين يديه، وهذا المقام هو مقام العبودية، أشرف المقامات كما يقول ابن القيم رحمه الله. ولذلك وصف الله جل وعلا رسولنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه بالعبودية في أشرف المقامات، قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، إلى آخر الأدلة التي جاء فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية. هذا أشرف المقامات. قال ابن القيم رحمه الله: لأن عبوديتك لله جل وعلا حررتك من أن تكون عبدا لغيره سبحانه وتعالى. فهذا مقام عظيم، لكن لابد أن تستحضر كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول هنا: بقلب حاضر ونية صادقة، الله المستعان. نعم، مع اجتهاده يعني بذل الأسباب والسعي فيها. نعم، مع اجتهاده فيما يحقق ذلك حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له وانقلب همه فرحا وسرورا، نسأل الله الكريم من فضله. نعم، فصل ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد شيء من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر، ويوطن على ذلك نفسه. نعم، وهذا كلام جميل. يعني يقول الشيخ، لنفرض أن حصل عليك نكبة، حصل عليك حادث، احمد الله يا أخي. مثلا حصل حادث في السيارة، احمد الله أن لم يطل الحادث إلى أحد الركاب الذين معك أو على نفسك. حصل مثلا كسر أو شيء مثلا في أحد أعضاء بدنك، احمد الله أنك تتمتع ببقية جوارحك، احمد الله. يعني قدر أسوأ الاحتمالات، يعني أن الأمر هذا الذي حصل فيه هناك ما هو أسوأ، ما هو يعني أعظم. فسأل الله يعني جل وعلا أن يجبر ما حصل لك وأن يعوضك خيرا، وأنك إن فقدت شيئا إن حصل لك احمد الله أن ما كان أعظم، ما كان فيه وفاة لشخص مثلا معك، ونحو هذا من هذه الأمثلة. يقول أنت إذا نظرت في هذا، انظر إلى ما هو أعظم، لا شك أن تجد أنك سترى هذا قليلا وأن هذا ليس بشيء، وهذا مما يخفف على النفس الهم والحزن. وهذا كلام جميل. نعم، قال: فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان، فهذا التوطين وبهذا السعي النافع. لا، لا، يقول فبهذا التوطين، معلش بعض النسخ قد يكون فيها اختلاف، فبهذا التوطين وهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه. يقول لابد أن توطن نفسك، لابد تهدئ نفسك. انظر يا أخي، احمد الله أن الأمر ما كان أكبر من كذا، احمد الله أن الأمر صار إلى هذا الحد، ما تجاوز إلى حد آخر. يعني وأيضا اسعى أنت أن تزيل ما أصابك وما وقع عليك على قدر الطاقة، بهذا وهذا يزول الهم والقلق. نعم، ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد. نعم، فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن منها. وهذا يحتاج أيها الإخوة، هذا ما يجي يعني وليد الساعة كما يقولون، يا مسألة الطمأنينة وتلقي الأخبار هذه، أو ما يقع على الإنسان كونه يحمد الله ويسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، يحمد الله على ما حصل. هذا يحتاج إلى بناء للنفس قبل ذلك، الرضا عن الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالقدر خيره وشره، استحضار النصوص، هذه أمور تحتاج إلى بناء. ولذلك الإنسان الآن ولله الحمد يبني نفسه بعقيدة راسخة وعلى أصول عظيمة وعلى استحضار الأدلة، ودائما يقرأها ويستعد. الإنسان في هذه الحياة معرض، تحصل له نكبات، تحصل له أسباب سقم، يحصل له عوارض، أمور يطلبها ولا تتحقق له، وأمور يخشاها وتقع عليه. لابد الإنسان أن يكون مهيئ نفسه حتى لا يكون عرضة لأي موقف، نسأل الله العافية، ينهار أو يتسخط أو يعترض على قضاء الله وقدره. لا، هذه الأمور تحتاج إلى أن تبني نفسك. وأذكر في هذا المقام أن رجلا جاء إلى أحد أهل العلم، إلى بعض أهل العلم، فشكى له مثل ما يشكو أحدنا والله المستعان. قال: يا فلان، أريد أمورا ولا أحصلها، وأخشى من أمور وتقع علي. قال: يا فلان، أسألك سؤالين لا ثالث لهما. قال: تفضل. قال: يا فلان، أيقع في هذا الكون شيء لم يقضه الله ولم يقدر؟ قال: لا والله، كل شيء بقضاء وقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان الستة. قال السؤال الثاني: إذا أراد الله شيئا، أيستطيع أحد أن يرد قدر الله سواء من خير أو شر؟ قال: لا يا فلان. قال: ففيما الهم والحزن؟ لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الله شيئا وقدره وقضاه فلا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله وقدر، ففيما الهم، ففيما الغم، ففيما القلق؟ أنا أقول أيها الإخوة، هذا كلام ولا أبلغ ولا أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور تحتاج إلى بناء في النفس وإلى علم، وهذا هو الفرق بين أهل العلم وبين من حرموا من العلم. العلم المبني من الكتاب والسنة، النظر في الأدلة، استحضارها دائما، أن تكون هذه على البال. لا أقول عشان يعني أسباب وما أسباب، لا، هذا دين وهذه عقيدة، يعني ندين الله سبحانه وتعالى بها ونسأل الله أن يثبتنا عليها، مع ما قد يحصل كما قال الشيخ رحمه الله من أسباب ومن عوارض إلى غير ذلك، والله المستعان. نعم، قال: قال: فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره. الله. فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب. ممتاز. يعني هو الشيخ الآن يركز على قضيته: توطين النفس، بناء النفس بناء عقديا إيمانيا، هذا أمر مهم. والأمر الثاني أنه يسعى، يعني أنه يخفف على نفسه من المصائب، يذكر الله، يدعو الله سبحانه وتعالى، يشغل نفسه بما ينفعه حتى لا يعيش في هذا الهم وفي هذا الغم، ينطلق إلى أمور أخرى، إلى سعادات أخرى أفضل مما هو الآن واقع عليه، والله المستعان. نعم. قال: ويجاهد نفسه على تجديد قوة المقاومة للمكاره. نعم. مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به. الله أكبر. هذا أمران: الاعتماد على الله. وأنا سأؤجل الكلام حول التوكل، لأن الشيخ له أيضا كلام حول التوكل، هو من أعظم مقامات الدين ومن أجلها. قال: نعم، مع اعتماده على الله سبحانه وتعالى في توطين نفسه وفي السعي فيما ينفعه. قال: وحسن الثقة بالله سبحانه وتعالى. نعم. ولا ريب أن لهذه الأمور فائدة ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور. الله. مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل. نعم. الإنسان يحتسب الأجر، حصل نالته مصيبة أو وقع عليه يحتسب الأجر، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلاء ونعمة العلاوة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذا حمد العبد واسترجع، قال الله عز وجل لملائكته: ماذا قال عبدي؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، إلى غير ذلك. وكون الإنسان يعني يبكي أو يتأثر يعني فإنه لا يلام على ذلك، فقد بكى عليه الصلاة والسلام وتأثر، ولما قيل له في ذلك قال: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. لما رفع له ذاك الصبي الذي نفسه تقعقع، ولما مات ابنه إبراهيم، ولذلك قال عبد الله بن المبارك وغير وشيخ الإسلام أن رجلا ضحك لما بكى أحد أبنائه، فقال: إن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل. فكل إنسان يبكي ويتأثر بحيث لا يعترض ولا يتسخط، هذا أمر واقع، وهذا يعني أمر حاصل في النفس البشرية. لكن المقصود الاعتراض، التسخط، الكلام في قضاء الله وقدره، نعم هذا هو المنهي عنه. اللهم لكن إنسان يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، حتى الشوكة كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى الشوكة يشاكها. نعم. قال لأبي بكر: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ لما نزل قول الله جل وعلا: من عمل يا أهل الكتاب، تذكرون بالآية؟ نعم. ما أسمع. نعم. من يعمل سوءا يجزى به. نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: يعني والله نزل كذا وكذا، وإنا لا نطيق هذه الآية. فقال له عليه الصلاة والسلام: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ هذه أمور يحتسب فيها الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فكما قال رحمه الله تعالى: مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل. والله المستعان. نعم. وهذا مشاهد مجرب، ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا. نعم. فصل: ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية، بل وأيضا للأمراض البدنية، قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. نعم. وهذا أمر مهم جدا، وهو أن يقوي الإنسان قلبه. وقوة القلب لا تكون إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، والثقة بالله، والرضا عن الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالقدر خير وشر، يجب أن يكون قلب الإنسان قوي. أما كل إنسان قلبه ضعيف، أدنى شيء أو أدنى موقف يتأثر به، وقد ينقلب، وأعوذ بالله، وقد يتغير حاله إلى أسوأ وأسوأ وأسوأ. لا يا أخي، يجب أن تقوي قلبك ثقة بالله وإيمانا بالله، ونظرا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سير الصحابة، سير الصالحين، هذه كلها تقوي قلب العبد. لأن الناس الآن وللأسف مع يعني انفتاح على الدنيا عبر قنوات فضائية ومواقع في النت ورسائل الجوالات وغيرها، صار بعض الناس أعوذ بالله يعيش في دائرة من الهم، كما قلت في أول حديثي، في دائرة من الهم والقلق والخوف والاضطراب حتى في مأكله. هذا الأكل الذي يأكل فيه يمكن فيه سرطانات، يمكن فيه كذا وكذا، وهذا الشرب والهواء الذي نستنشقه، وهذا أعوذ بالله، يعيش الإنسان في دوامة من الهم والقلق، ويصل به الحد كما هو واقع الآن. بعض الناس لا ينام إلا عن طريق حبوب منومة، ويعيش في كآبة وفي هم. أعوذ بالله يا أخي، كن سعيدا وأحسن ظنك في الله سبحانه وتعالى، وأبعد عنك دائرة التشاؤم، والزم الفأل كما قال عليه الصلاة والسلام، كان يعجبه الفأل، التفاؤل، النظر إلى الدنيا نظرة طيبة. الحمد لله هذه كورونا الجائحة الآن بدأ خفت كثيرا، ولا تزال بإذن الله سوف تخف أكثر وأكثر، ونحن الآن اجتمعنا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا في زمن ما فيه إلا عن طريق يعني الوسائل الأخرى. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وأملنا ورجاؤنا في الله أعظم وأعظم من هذا كله، فاللهم لك الحمد. فكل إنسان أيها الإخوة يعيش في دائرة من الهم والقلق والخوف، أعوذ بالله، يتعب نفسه ويتعب الآخرين معه. والشيطان أيها الإخوة يحرص على ابن آدم، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، يقول الشيطان يحرص على ابن آدم أن يوقعه في المعصية وفي الحرام، فإن عجز أتاه من باب الطاعة، أتاه من باب العمل الصالح، أتاه من باب الرياء، من باب الوسوسة والضيق. فأنا نعوذ بالله جل وعلا من هذا كله. احرص يا أخي، أبعد عنك هذه الأمور، وقوي قلبك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال لأن الإنسان، قال لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها، ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة، ومن توقع حدوث ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب. يعني بعض الناس أيها الإخوة يفسد على نفسه متعته وسعادته بيده. يعني مثلا ناس، مثلا واحد جالس مع يعني أسرته، مثلا لنفرض جاي الآن زيارة مثلا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيذهب يأخذ عمره. بعض الناس يفسد هالمتعة ويبدأ يمكن يجينا حادث في الطريق، يمكن يكون يا أخي ليش، يعني لماذا تصل بهذا التفكير السيء؟ بل سل الله الفضل، قل الحمد لله نصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكسب الصلاة بألف صلاة، نذهب إن شاء الله ونأخذ عمره ونحتسب الأجر. يعني تفاءل يا أخي، اسعد مع أهلك مع أولادك. أما كون الإنسان يعيش في كما يقول الشيخ هنا أن يعني أن يتوقع حدوث المكاره في كل لحظة، يمكن يجي، يمكن يقع حادث، يا بيصير شيء، يكون يحصل أمر سيء، لماذا يا أخي؟ تفاءل، أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، لا تقضي على متعتك بهذه الأوهام السيئة، لا تكدرها على من معك بهذه الأمور. وأيضا يعني سل الله من فضله وأنت على خير إن شاء الله تعالى، والله المستعان. نعم، أوقعه ذلك، يعني إذا عاش في هذه الحمأة من الأفكار السيئة والأوهام والظنون المتعبة، نعم، أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية، نعم، والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة. نعم، بعض الناس قد يجيه انهيار عصب، كثرة الهموم، وما يقدر لا ينام لا ليل لا نهار، وشكوك، بل حتى نسأل الله العافية، بدأ بعض الناس حتى يشك في أهله وفي زوجته، ويحرم نفسه متعة مع أهله ومع أولاده. وهذا سيكون له فصل خاص سيعقده الشيخ رحمه الله تعالى، ونتكلم فيه غدا بإذن الله. فهذه بعد أيضا مصيبة، الإنسان حتى في بيته ما يرتاح لا مع أسرته ولا مع أولاده بسبب هالظنون وأسئلة وشكوك، ويمكن ولا يمكن. أعوذ بالله يا أخي، عش يا أخي سعادة هانية، أقبل على الله، اقرأ حزبك من كلام الله، قم بين يدي الله في آخر الليل، انعم بالصيام، تمتع بدعاء وتلذذ بمناجات الله سبحانه وتعالى. هذه هي السعادة الهانئة الطيبة، والله المستعان. نعم، التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة. نعم، ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة، ووثق بالله وطمع في فضله اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. نعم، متى حصل التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى، حدث ولا حرج ما يكون في القلب من السعة والانشراح ويعني جميع المعاني العظيمة التي يفرح بها العبد ويسر بها في العاجل والآجل. والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه في آيات كثيرة، ولو تأملنا فيها أيها الإخوة وجدنا والله إنها تسبغ على النفس الطمأنينة والهدوء والسكينة والثقة بالله سبحانه وتعالى أولا وآخر. الله جل وعلا يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أولا قبل أن يعني أقف وأتأمل في هدايات الآيات وفي لطائفها وفوائدها، التوكل أيها الإخوة منزلة عظيمة من منازل الدين، بل هي من أعظم منازله، والله جل وعلا ربطه بالإيمان: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما معنى التوكل أيها الإخوة؟ كلام أهل العلم فيه كثير، وقد أعجبتني أو من يعني أجمل ما قيل في تعريف التوكل، قالوا: هو الاعتماد على الله تعالى مع إظهار العجز. وما أجمل هذا التعريف. نعم، الاعتماد على الله، الثقة بالله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا أمر، وأمر آخر مهم مع إظهار العجز، أن تكون تظهر عجزك أمام الله سبحانه وتعالى. لكن كونك تتوكل على الله سبحانه وتعالى وأنت يعني لا أقول مستغن عنها أعوذ بالله، لكن متعلق بفلان وعلان، أنهم إذا ما في فلان وعلان دخل في هذا الموضوع طبيبا أو شافعا أو غير كذا، إذا ما دخل الموضوع احتمال واحتمال، إذا معناها أنت إلى الآن أنت ما عندك ذاك التوكل الحقيقي. لكن اجعل هذه أسباب، والله مسبب الأسباب، والأسباب داخلة في التوكل. لكن أنك لا تظهر عجزك عند الله سبحانه وتعالى ولا تنطرح بين يديه سبحانه وتعالى، هذا توكلك ناقص. لا، يجب أن تكون معتمدا على الله بالكلية تماما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن تظهر عجزك أمام الله سبحانه وتعالى، تنطرح، ما في خلاص، هذه أسباب والله جل وعلا ميسرها ومهيئها وهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة هذا تعريفنا وجدته جميلا، ولأهل العلم تعريف كثيرة في التوكل. إذن التوكل قال أهل العلم هو الاعتماد على الله تعالى مع إظهار العجز. وكما قلت أيها الإخوة ما يعني الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتوكل عليه في آيات كثيرة، والمؤمن إذا تأمل فيها يجد فيها الحقيقة، ولا شك أن يعني فيها من اللطائف والهدايات الشيء الكثير. ففي هذه الآية قوله سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم. هنا يقول بعض المفسرين: ما السر في الجمع بين اسمي الله تبارك وتعالى العزيز الرحيم؟ قالوا، ونحن قد ذكرنا قبل قليل أن العزيز هو الغالب الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، والرحيم هذا من أسماء الله تبارك وتعالى أيضا. فقد يكون من الناس من عنده قدرة، بعض الناس، لكنه لا يرحمك، وبعضهم كما يقول عنده رحمة، لكن يعني رحمة، يعني رحمة مخلوق بمخلوق يعني على مستوى، ولكنه لا يقدر. فالله جل وعلا عزيز غالب، أمره نافذ لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. ثم هو أيضا جل وعلا أرحم بك من نفسك، قال جل وعلا هنا: وتوكل على العزيز الرحيم. ثم أيضا ذكر الله جل وعلا أعلى المقامات وأشرفها في حال قيام الليل، بل وفي أخص أحوال الليل قيام الليل، ألا وهو السجود، وهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولا شك أيها الإخوة أن ساعات قيام الليل فيها من اللذة والأنس وبمناجاة الله تبارك وتعالى، وما ينال العبد يعني من قوة الإيمان وصدق اللجأ لله تبارك وتعالى تعجز العبارة عن وصفها. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. فقيل له: رحمك الله، وما أطيب شيء في الدنيا؟ كيف يعني في ناس متزوجين أجمل النساء وناس عندهم أموال وناس يسهرون وناس ذولا ما ذاقوا أطيب شيء في الدنيا؟ قال له: قيل رحمك الله، وما أطيب شيء في الدنيا؟ قال: التلذذ بمناجات الله، والأنس بتلاوة كتابه، والقيام في موقف العبودية بين يديه سبحانه وتعالى. نعم، هذه فيها لذة وفيها سعادة، وفي يعني كما يقول ابن القيم دائما عنها: تعجز العبارة عن وصفها. فإذا أيها الإخوة، النص هنا في هذه الآية: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، لا شك أن له مقاما عظيما، والله المستعان. أيضا في قول الله تبارك وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، هذا فيه التسلية والثبات وحثي على الصبر عليه الصلاة والسلام. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وفي قوله تبارك وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ أمرا خلاص، لأن قبلها قال جل وعلا: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. وهنا من باب الفائدة أيها الإخوة، يقول بعض المفسرين: ما السر في الجمع بين هذه الأوامر الثلاثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا، مفتتح الآية قوله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللهم صل وسلم عليه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وقد أقسم الله جل وعلا على ذلك: وإنك لعلى خلق عظيم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، صلوات ربي وسلامه عليه. هنا قال الله جل وعلا: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يقول بعض المفسرين: ما السر في الجمع بين هذه الأوامر الثلاثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أما الأمر الأول فأن يزيل عليه الصلاة والسلام ما يخصه فيما بينه وبين الناس، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يعفو عنه، وقد حقق عليه الصلاة والسلام أعلى مقامات العفو والصفح صلوات ربي وسلامه عليه، سواء في مقام الأفراد أو مقام الجماعة. وقد عفى عن ذلك الرجل الذي اخترط السيف وأراد أن يقتله إلى آخر الحديث، عفى عنه صلى الله عليه وسلم وأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قوم قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، إلى آخر. أما الأمر الثاني قالوا: واستغفر لهم. قالوا: حتى يذهب ما بينهم من التبعات ما بينهم وبين الله جل وعلا، يعني الآن الحقوق الخاصة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو عنها. طيب، الحقوق التي بينهم وبين الله جل وعلا كانوا يأتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ويطلبونه، يقولون: يا رسول الله استغفر الله لنا، سل الله أن يغفر لنا، وكان يصنع ذلك عليه الصلاة والسلام. قال المفسرون: فإذا ذهبت الحقوق التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزالت التبعات التي بينهم وبين الله جل وعلا، كانوا أهلا أن يشاورهم وأن يستشيرهم. ولذلك قال جل وعلا: وشاورهم في الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة، شاورهم في نزولهم في غزوة بدر، وشاورهم في الخروج إلى أحد، وشاور عليا وأسامة في عائشة رضي الله عنهم أجمعين في حادثة الإفك. لكن الله جل وعلا قال: فإذا عزمت، إذا عزم عليه الصلاة والسلام على أمر انتهى أمر الشورى. ولذلك عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما استشار الصحابة منهم من قال نبقى في المدينة ومنهم من قال نخرج إلى أحد، لما لبس عليه الصلاة والسلام درعه وتهيأ للخروج لقيه بعض الصحابة قالوا يا رسول الله لو بقينا في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي إذا لبس، في بعض الروايات لأمته وفي بعض الروايات درعه، أن يرجع وفي بعض الروايات أن يبقى، وإنما يمضي ويتوكل. ولذلك الله جل وعلا هنا قال فإذا عزمت فتوكل على الله، ولذا هذا أمر من الله جل وعلا. ثم قال تبارك وتعالى إن الله يحب المتوكلين، وهذا دليل أن من أراد نيل محبة الله تبارك وتعالى فليلزم أمورا ومنها التوكل على الله جل وعلا. الله يحب المحسنين والمتقين والتوابين والمتطهرين ومنهم أيضا المتوكلين. فالله، الله يا أخي، التوكل على الله جل وعلا عبادة عظيمة جليلة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى التوكل هو عبادة القلب. نعم، العبادة العظيمة للقلب هي التوكل على الله عز وجل. وفي قول الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، هذه كلمة نفيسة له، قال جعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. يعني الإنسان الذي لا يتوكل على الله، يتوكل نسأل الله على الشياطين أو على معبودات من دون الله سبحانه وتعالى، أصنام وأحجار وقبور وأضرحة وغير ذلك، يصرف هذه العبادة لهم، يقول ابن القيم رحمه الله هذا انتفى عنه الإيمان. يقول هنا كلمة جميلة، قال فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وكلمة ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري وفي غيره قال رضي الله عنه حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كلمة عظيمة فيها الإيمان وفيها التقوى وفيها الطمأنينة، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام، يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما ألقي في النار فجعلها الله بردا وسلاما عليه. وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لما أرادوا الخروج إلى حمراء الأسد بعد غزوة أحد وكانوا مثخنين بالجراح وبالآلام إلى غير ذلك، فقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ابن القيم رحمه الله ما قال عبد هذه الكلمة بصدق وإيمان إلا عوضه الله خيرا، وإلا ثبته على دينه، وإلا زاده من فضله وإكرامه. نعم، هذه فضائل عظيمة أيها الإخوة، فلنحرص دائما، اجعل على لسانك حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا بمعنى كافينا، الله كافينا جل وعلا، وكفى بالله وكيل. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه. يعني من أداة شرط، ويتوكل فعل الشرط، جواب الشرط فهو حسبه، الله كافيه. وإذا كان الله كافيك يا عبد الله ومتوليك وحافظك ومعينك وموفقك، ففيما الهم؟ فيما القلق؟ فيما الاضطراب؟ فيما الشكوك والظنون والهموم والغموم؟ نسأل الله جل وعلا أن يسبق على قلوبنا الإيمان والتوكل الحقيقي الصادق في الله سبحانه وتعالى. هذا منزل عظيم، ولا يخفى على شريف علمكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه المنزلة وعن أقوال أهل العلم فيها وعن أسبابها وعن مظاهرها في كتابه مدارج السالكين، له كلام نفيس في هذه المنزلة، منزلة التوكل، والله المستعان. نعم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه يعني الله تعالى، يعني من الأدلة ومن الآيات قوله سبحانه وتعالى يعني في وصف المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال سفيان بن عيينة هو المؤمن إذا هم بالمعصية ذكر بالله كف ووجل. يقول هذا هو المؤمن إذا هم بمعصية زل، كاد أن يزل ذكر بالله، خوف بالله سبحانه وتعالى، كف ووجل، توقف، خاف من الله سبحانه وتعالى، تذكر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه من أدلة زيادة الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وعلى ربهم يتوكلون، لا على أحد، تقديم الجار والمجرور للاختصاص، لا يتوكلون على أحد ولا يعتمدون، ولا كل توكلهم واعتمادهم على الله، كل توكلهم واعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، أولئك هم المؤمنون حقا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم، والأدلة على كل حال والكلام في التوكل عظيم وطويل، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة. الله المستعان. نعم، الآن أمراض المستشفيات النفسية والعيادات النفسية ما أكثرها الآن، وكل ما لها تزداد إن شاء الله، لا نقول عاد زيادة كثيرة، لكن ما كنا نعرفها يعني بهذا، وهناك أطباء نفسيين وهناك، هذه لا بد منها، يعني يقع للناس، ما هو لازم من أجل هذه الأمور، قد يقع يعني أمور خارجة عن إرادة الإنسان أو أشياء ابتلي بها، ولكن مع ذلك الناس ابتلوا، الناس بسبب هالأوهام وهالخيالات اضطروا أنهم يأكلون حبوب مهدئة أو منومة أو مسكنة، وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا والتوكل عليه وصدق اللجأ إليه تزول هذه الأمور. وإذا اضطر الإنسان حتى أنه يأكل من هذا أو يزور طبيبا ويستفيد منه لعل الله جل وعلا أن يجعل علاجه عليه، فهذا أيضا من الأسباب المشروعة، هذا من الأسباب أيضا التي تعمل، والله المستعان. نعم. قال: وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، الله المستعان. وكم أدت إلى الحمق والجنون والمعافى من عافاه الله. نعم، أي والله، المعافى من عافاه الله، الحمد لله، سل الله العافية، تمشي على قدميك متمتعا بجوارحك، تصلي مع الناس، تقرأ القرآن، تحضر مجالس أهل العلم، تذكر الله سبحانه وتعالى، تضع رأسك على شقك الأيمن، تنام مطمئنا هادئا آمنا في سربك معافا في بدنك، عندك قوت يومك كما جاء في الحديث، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحذفور هو صغير الأشياء، من أصبح منكم آمنا في سربه، الأمن، الطمأنينة، وهذا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، بل هو من أعظم النعم بعد نعمة الإسلام والإيمان، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه، الحمد لله، صحة وعافية، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، عنده قوت يومه، ما هو عنده الملايين والعقارات، هذه أفضل أرزاق تكتب من الله سبحانه وتعالى، لكن عنده قوت يومه، بس قوت اليوم هذا يكفي، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فأين من لا يهنأ له بال ولا يطمئن له خاطر إلا أن يسعى ويلهث وراء الدنيا كالذي يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطشا، نسأل الله العافية. نعم. ولذلك كان أعظم وفي مقدم الناس قناعة في هذه الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول القاضي عياض، كان لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، جعل صلى الله عليه وسلم الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه، لأن الدنيا إذا وقعت في القلب ما إنسان لا ينام ولا يرتاح ولا يستقر، وكل ما أخذ هل من مزيد، ما يهنأ ولا ينعم ولا يقنع بما عنده، وهذه والله مصيبة أيها الإخوة. لكن عليه الصلاة والسلام جعل الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه، لو جعلها في قلبه كان هذه مصيبة، وقد علم عليه الصلاة والسلام أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولذلك عرف قدرها وعرف ميزانها عليه الصلاة والسلام، كان يصيبه الجوع ويخرج من بيته عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء، ربط على بطنه الشريف الحجر من الجوع، وأنتم تعرفون يعني مواقفه عليه الصلاة والسلام فيها، يقول أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقد بح صوته من الجوع، بح صوته ما يقدر يتكلم من الجوع، وقد ذكر هذا الحديث الإمام الترمذي رحمه الله في الشمائل المحمدية، وذكر أيضا قال أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل التمر، يعني يأكله ليس يعني بشراهة لا، بس يقول رأيته يأكله فعلمت فيه الجوع. تعرفون إنسان جائع ما أكل شيء ويأكل تمر، يعني كما قلت يعني في أول حال ليس شراهة ونهما حاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن يقول أنس رضي الله عنه علمت فيه الجوع أنه جائع عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام أكل اللحم، وكان يحب لحم الكتف عليه الصلاة والسلام، وأكل لحمة وأكل الحلوى والعسل، والحمد لله ما تيسر، لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. وقد ذكرت في درس الأمس أو قصدي في الأسبوع الماضي يعني أثرا يعني ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، كذلك في الأنبياء والرسل، في قصة موسى عليه السلام ذكرت أثرا رواه أو ذكره الإمام ابن عطية صاحب المحرر الوجيز، أن موسى عليه السلام، وأنا أذكره مرة أخرى وإن كان بعض الإخوة قد سمعه مني لكنني أعيده مرة أخرى، لما ذكر الله جل وعلا موقف موسى عليه السلام مع الفتاتين ابنتي صاحب مدين، ولما سقى لهما أوى إلى الظل ودعا الله جل وعلا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هنا عند هذه الآية ذكر الإمام ابن عطية صاحب المحرر الوجيز عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أصاب موسى عليه السلام جوع وجهد شديد حتى لصق بطنه بظهره من شدة الجوع، وكان طعامه البقل، ثم يعني البقول هذه يعني لا تشبع، كان طعامه في سفره وانتقاله من مصر إلى مدين ما يأكل إلا البقل، ولذلك أصابه الجوع والجهد الشديد. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يكن أحد أكرم على الله في ذلك الزمن من موسى عليه السلام. نعم، هو كان موسى عليه السلام هو أفضل البشر في ذلك الوقت، وكان أكرم، لم يكن أحد أكرم على الله جل وعلا من موسى عليه السلام، ومع ذلك أصابه الجوع والجهد الشديد. قال ابن عطية رحمه الله بعد أن ساق هذا الأثر وهذا يدلك على هوان الدنيا وحقارتها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوض. فإذا كان إنسان يعرف حقيقة الدنيا وهوانها وحقارتها، وأنا عندما أقول هذا الكلام وقد ذكرته في عدة مجالس يجب أن يكون الإنسان عاقلا، نحن لا ندعو إلى الفقر والإنسان يكون عالة على الآخرين، ولا، الغني الشاكر على القول الراجح أفضل من الفقير الصابر. نعم، الإنسان ما أتاه الله من رزق طيب وحلال أهم شيء كما جاء في الحديث، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وإلا نحن ما ندعو إلى الفقر والإنسان يترك ويكون عالة على الآخرين ويسأل الناس في كل مكان. لا والله يا أخي، اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن اعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعض، لا تجعلها نصب عينيك، تعامل معها كما تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة نسبة وتناسب وتوازن، اجمع في حياتك بين مطالب الروح ومطالب الجسد، بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة. يجب الإنسان أن ينظر نظرة شمولية إلى هذه الحياة، حتى لا أحد يفهم من هذا الكلام أننا نقول يا الله أخلد وأجلس في المسجد ولا عمل واترك، لا، هذا كلام لا يقوله مؤمن عاقل يتبصر ويتفهم الأدلة من الكتاب والسنة. والله المستعان، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. نعم، الآن بيتكلم عن المتوكل على الله، يعني حاله ومآله. نعم، نحن إن شاء الله أيها الإخوة سنكمل بقية الوسائل غدا إن شاء الله. نعم، بس حنا من باب يعني الإعلان. نعم، فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث لعلمه أن ذلك من ضعف النفس. الله، كلام جميل حقا. نعم، المتوكل على الله حقا هذا لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، تزعجه يعني ولا حتى يعني تحرك في الشيء ويخاف ويقلق، لا، اعتماده وتوكله على الله سبحانه وتعالى. نعم، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس. الله. ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة. نعم، هو يؤمن بقدر الله خيره وشره ويطمئن، ومع ذلك هو أيضا يحتسب الأجر على الله جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني أن الله يكفيه ويوفقه ويحفظه ويعوضه خيرا إلى غير ذلك. هو ليس إلى هذا الحد، بل إلى مرتبة أعلى، وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. نعم، فيثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همومه وقلقه ويتبدل عسره يسرا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة. نعم الحمد لله نواصل. نعم قال فيثق بالله ويطمئن. قال فيثق بالله ويطمئن لوعده فيزول همه وقلقه ويتبدل عسره يسرا وترحه فرحا. فرحه يعني حزنه. ومعروف أيها الإخوة الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي ممن آتاهم الله عز وجل حسنا في المنطق وحسنا في الكلام وفي العرض، وعنده رحمه الله تعالى من الثروة اللغوية شيئا عجيب، عنده ثروة لغوية يعني عجيبة الحقيقة سبحان، يعني الألفاظ عنده. وأيضا يعني إن سبق هذا ونجده كثيرا عند تلميذه الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، سبحان الله ما تمل من القراءة في كتبه، ولا تمل أيضا من سماع كلام الشيخ محمد بن عثيمين في فصاحته وجمال منطقه وسلامته أيضا من الأخطاء يعني نحوية أو كذا، سبحان الله يعني سبحان من فتح عليه، يعني لا في حسن الكلام ولا في حسن الترتيب وحسن المنطق وعرض المسائل. هذا يعني الإمامان تميزا بهذه الميزة، لأن العلم يعني كما يقول يعني بعضهم العلم يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول صحة المعلومة، أن تكون المعلومة التي تقولها صحيحة. الأمر الثاني أن تحسن عرض هذه المعلومة، لأن بعض الناس عنده كلام صحيح بس إذا جاء يتكلم ما يعرف يتكلم، وبعض الناس ما شاء الله أسلوبه جيد وحنده كلام لكن معلوماته خاطئة. لكن هذان العلمان ونحن يعني نحسبهما كذلك والله حسيبهما ولن زكى الله أحدا، جمع الله لهما بين هذا الأمر، هناك علم صحيح وهناك حسن عرض وحسن منطق وثروة لغوية. يعني شوف الشيخ الآن يتكلم هنا عن التوكل وعن أثار التوكل كأن شيء عجيب، يعني كأنه شيء جديد، مع أنه قبل قليل تكلم عنه ولكن بعرض آخر وبأسلوب آخر. فلذلك أنا أقول سبحان الله يعني من أعطى من فتح عليهما وأفاء عليهما، نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله والله المستعان. نعم الآن شوف شيخ يتكلم مرة ثانية. نعم قال وترحه فرحا. نعم وترحه فرحا وخوفه أمنا، فنسأله تعالى العافية وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير. الله أكبر. أيضا السجعات غير المتكلفة رحمه الله تعالى. على كل حال نتوقف عند هذا الفصل الجديد سائلا الله تبارك وتعالى بعد حمده والثناء عليه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ومصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا، اللهم جد علينا، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك إخوة متحابين، اجمعنا اللهم بعد فرقة الموت كذلك إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.